وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين، إما أن يأخذ العقل أو يقتله. أخرجه أبو داود والنسائي وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعنى. يختم المؤلف رحمه الله هذا الباب بهذا الحديث بمقالته صلى الله عليه وسلم في فتح مكة لما خطب وأسقط خصائص الجاهلية وأسقط كل دم بعد الإسلام وأسقط الربا بمجيء الإسلام وأول دم أضعه دم عم ابن عمي كذا وأول ربا أضعه ربا عم ربان ربا العباس فكل مأثرة في الجاهلية فهي تحت قدمي. ثم قال: لا يقتل قتيل في الإسلام ثأرا لقتيل في الجاهلية، لأن الإسلام يجب ما قبله، وانتهى الأمر. ثم قال: من قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فهو بأحد النظر الخيارين: من قتل له قتيل أي عمدا، إما القصاص وإما الإيش الدية. كمل لفظ الحديث: إما أن يأخذ العقل أو يقتله. إما أن يأخذ العقل، وتقدم بأن العقل فسر بأنه الإيش الدية، لأنها تعقل الجاني قبل أن يجني، أو تساق الإبل بعقولها، أو تعقل في بيت المجني عليه. وإما أن يقتل قصاصا، وهنا التنبيه أن من قبل العقل وأخذ الدية، والدية تكون في العمد من مال الجاني، وفي الخطأ على العاقلة مقسمة إلى 3 سنوات تخفيفا. فإذا خير فاختار العقل، والناس يجمعون له القسط الأول أو كذا، ندم ظفر بالقاتل، كان القاتل مختفيا ولما قبل هذا العقل ظهر، فقدر عليه ولي الدم فقتله، حينئذ يقتل هذا القاتل لأنه قتل معصوما، قبولهم العقل عصم دمه، فيكون اعتداؤه عليه بعد القبول تعد فيقتل لأنه عامد. وكما قدمنا إذا تم ذلك وأنفذناه يضيع الوفاء بعهد ويضيع الصدق، ولا يمكن للأمة أن تجد رباط على كلمة حق ولا على وفاء ولا إيه إلى آخره. وهذا رجوع إلى ما قدمنا في أول كتاب الجنايات. كان في اليهود القصاص دون العقل، وفي النصارى العقل دون القصاص، وفي هذه الأمة التخيير بين الأمرين، إن شاء اختص وإن شاء إيش عفا. وهذه نقطة لو أردنا نتناولها هنحتاج أن نزور شوية كده بعيد، ولكن من باب الإيراد والتنبيه على مفهومها. شرع من قبلنا، شرع الأمم، والله قال في هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس. بما كانت خير أمة كده؟ منحة تطيب لخاطرها زي الطفل الصغير تعطي له كعكة؟ لا، بموجب. الآية تقول تأمرون وتنهون بينما غيركم لعن بنو إسرائيل على لسان، كانوا لا يتناهون، فهذا سبب ظاهر مغاير. ولكن هناك سر آخر. الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال لرسوله تأسى بالأنبياء قبلك، إن إبراهيم كان أمة ثم أوحينا إليك أن اتبع إبراهيم. ثم جاء في موطن آخر وذكر إسحاق ويعقوب و17 نبي، وفي النهاية يقول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فأخذ من هديهم الأمرين، هؤلاء قصاص بلا دية، وهؤلاء دية بلا قصاص، وهذه الأمة أخذ الأمرين. ومن قتل له قتيل فهو بأحد النظرين والخيارين، والله سبحانه وتعالى أعلم.